بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر رجب من عام 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 16 من دروس الفرائض. وقبل أن نبدأ بدرسنا، هذا إعلان يذكر أنه سيكون السبت القادم بمشيئة الله تعالى يوم علمي لفضيلة الشيخ حسن بخاري المدرس في المسجد الحرام والشيخ المعروف، وهو يستفتي الحاضرين هل تريدون أن نعم، وسيلقي الدورة أو هذا اليوم العلمي في جامع الراجح في صبيا، هكذا في بيش، نعم حسنت، في جامع الراجح في بيش. فهل ترون أن نرجع الدرس القادم تحضرون للشيخ أو نستمر في درسنا؟ انظروا ما ترونه مناسبا، نجعل استفتاء. طيب جميل، ما رأيكم يا إخوان؟ هو يوم علمي يبدأ من الصباح يا شيخ ولا يوم علمي؟ في أي الكتب؟ نعم، هو سيشرح رسالة لابن سعدي في أصول الفقه، فإن رغبتم الدرس القادم يتوقف ثم يحضر الإخوة هناك، ولا أدري يعني ما الذي ترونه، الدرس درسكم وأنتم الذي ترونه مناسبا، ما رأيكم الإخوة؟ الذي يريد أن يبقى الدرس القادم هنا يرفع يده. انظر الحاضرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى واحد يعد حتى هو جاي من مكة. من مكة. أيضا يوم السبت، نعم، أيضا درس آخر في أبي عريش، لكن هذا لا يتعارض مع درسنا اليوم. ما شاء الله جميل. إذا درس الشيخ عمر من الصباح إلى الساعة 9، فلا يتعارض يعني مع صحيح، صدقت. وأنا أدعوكم إلى درس الشيخ عمر زعلة، عالم الحديث في الموطأ. أنا لا إشكال عندي، لا إشكال، إذا كان الأغلب يريد أن يذهب إلى درس الشيخ حسن بخاري فيذهب، وإن كان الأغلب سيبقى في الدرس أقل من الدرس، ولا إشكال عندي إطلاقا. نعم الشيخ يقول هل هناك مواصلات لمن رغب إذا وقفنا الدرس وجعلنا الجميع يتجه إلى ذاك المكان، هل يوجد مواصلات؟ لا أدري، إذا الإخوة ربما هذا اقتراح، يقول الشيخ يستمر الدرس ومن أراد أن ينظر فيه ينظر في الله. نعم من قبل يعني لا صحيح، لكن ما يفوت الشيخ حسن البخاري، يعني أنتم انظروا في أمركم، يعني فرصة ثمينة هذه. نعم، ما دام حضر ضيفا كريما، هو سيبدأ من بعد الفجر وهكذا، نعم من الساعة 6 إلى الليل، ولا إلى قبل المغرب، نعم نهار، نعم نعم. فأنتم نعم سنجعل تصويتا، وأبو الحسن لو يعد الأصوات جزاك الله خير. طيب، من يريد بقاء الدرس السبت القادم نبقى؟ كم العدد الآن؟ الفرائض سننهي إن شاء الله، نعم لا سننهي الفرائض إن شاء الله، نعم بإذن الله. لا لا سننهي الفرائض إن شاء الله، لأن إذا انتهينا من الجد والأخوة ما بقى معنا للمناسخات والحمل والغرقاء، خلص وذوي الأرحام وانتهينا خلص. يعني هي أصعب شيء الجد مع الأخوة مع المناسخات، إذا فرغنا من هذه لا لا سهلة بإذن الله. الخنثى وما يتعلق بها أمرها سهل جدا، المناسخات طويلة والجد والأخوة فقط، والجد والأخوة ننتهي الليلة إن شاء الله، يبقى معنا المناسخات في يوم علمي واحد ننتهي منه إن شاء الله. وأنتم وأمركم، أنا الأمر عندي سيان. نعم، فكم العدد الذي نسيه؟ أنا ما عندي مانع. الموضوع سيكون هناك درس للشيخ الفاضل الشيخ حسن بخاري المدرس المعروف في المسجد الحرام، وهو أيضا أما الناس في رمضان المنصرم، وهو شيخ متمكن، سيأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في بيش في جامع الراجحي في شرح رسالة في أصول الفقه للعلامة بن سعدي، وسيبدأ إن شاء الله من الساعة 6 صباحا يوم السبت القادم. فأنا أهيب بالإخوة أن يحضروا هناك، لكن لأن الدرس درسكم أريد أن أستفتيكم، فما رأيكم؟ خلاص؟ طيب جميل. إذن إن شاء الله السبت القادم سيكون الحضور في درس الشيخ حسن بخاري في بيش في جامع الراجحي بإذن الله تعالى. نعم، يعني من بعد الفجر، والإخوة يرغبون في مواصلات. أنا أتوقع أن الإخوة الموجودون هنا ممكن يأخذون من رغب، العدد قليل. نعم، فممكن تنسقون الشيخ محمد، خلاص الشيخ أحمد عطيفي ينسق معكم من أراد أن يذهب فيأخذه معه إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. طيب، نعود إلى ما كنا فيه. أخذنا يا فضلاء الحالات الثلاث، وبقيت معنا حالة رابعة من حالات الجد مع الإخوة، وغني عن الذكر والبيان بأن المقصود بالجد هو الجد الصحيح، وأن المقصود بالإخوة هم الإخوة لغير أم. ثم بعد ذلك قلنا الجد يرث مع الإخوة بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يرث الإخوة مع الجد أم لا. وقسمنا الحالات بعد ذلك إلى 3 حالات باعتبار التشريك، يعني من شرك بين الإخوة والجد قسم الحالة إلى 4 حالات، ذكرنا منها 3 أو فصلنا في 3. الأولى أن يوجد صنف واحد من الإخوة، إما لأشقاء، إما أشقاء وإما لأب، مع الجد ودون وجود صاحب فرض، فهنا سنعطي الجد الأحظ من المقاسمة أو الثلث. والحالة الثانية أن يوجد صنف واحد من الإخوة مع الجد، إما أشقى وإما لأب، مع ماذا؟ مع أصحاب فرض، صاحب فرض أكثر. وهنا سنعطي الجد الأحظ له، إما من الثلث أو طبعا ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس جميع المال. والحالة الثالثة هي أن يوجد أكثر من صنف من الإخوة، إخوة أشقاء وإخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ويوجد أيضا ولا يوجد صاحب فرض. وهذه الحالة فصلنا فيها في الدرس الماضي وخلصنا إلى ما يأتي، وأنا سأذكر ذلك تنظيرا ثم أعيده بعد ذلك إن شاء الله شرحا كما طلب الإخوة باختصار بعد قليل. قلنا هذا لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون في المعادة أخ شقيق ذكر أو إخوة أشقاء ذكور، فحينئذ سيعد الإخوة والأخوات لأب مع هؤلاء الأشقاء ثم يسقطون. نعد الإخوة والأخوة والأخوات لأب مع الأشقاء ثم يسقطون. مثال ذلك هلك هالك عن جد وأخ شقيق و3 إخوة لأب. فهنا إذا كان عندنا جد وأخ شقيق و3 إخوة لأب سنجعل الإخوة لأب كأنهم أشقاء، فيصبح المجموع الإخوة 4. ثم نقول يا ترى هل الأحظ للجد هنا أن يقاسم أو يأخذ الثلث؟ الجواب أن يأخذ الثلث، لأن المجموع صار 4، 4 أكثر من مثلي الجد، يعني أكثر من 2. ومن ثم سنعتبر أن الأحظ للجد هو الثلث، فسنعطي الجد الثلث، ثم سنعطي الإخوة الأشقاء أو الأخ الشقيق نعطيه ما تبقى، ويسقط الإخوة لأب. فهنا عددنا الإخوة لأب مع الأخ الشقيق ثم أسقطناه بعد ذلك. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يوجد أختان شقيقتان في المعادة، فحينئذ سنعطي الشقيقة الثلثين أو نعطيها الباقي إن لم يكن قد تبقى بعد الجد ثلثين، فنعطيها ما تبقى. وفي كلتا الحالتين لن يرث مع الأختين الشقيقتين أحد من الإخوة والأخوات لأب. وصورة المسألة هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، فحينئذ سنعد الأخوين لأب مع الأختين الشقيقتين، فيكون المجموع ثلاثة، نصف ونصف الأختان الشقيقتان، واحد وواحد الأخوان لأب، مجموعهم ثلاثة، والثلاثة أكثر من الاثنين، إذن سيلجأ الجد إلى الثلث ولن يقاسم، فنعطيه الثلث، وسيبقى للأختين الشقيقتين الثلثان. وما حال الإخوة لأب؟ يسقطون، يسقطون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فيعدون مع الشقيقات، يحسبون معهم، حتى إذا أخذ الجد نصيبه أعطينا الشقيقتين الثلثين. وأحيانا يكون نصيب الشقيقتين أدنى من الثلثين، فنعطيهم هذا الأدنى ويسقط من باب أولى الإخوة والأخوات. طيب، لو حاولنا أن نأتي بمثال على هذا، لو كان عندنا جد وعندنا أختان شقيقتان وعندنا مثلا ثلاث أخوات لأب، لا، وعندنا أخت لأب، فالآن الشقيقتان نصف ونصف والأخت لأب نصف، فهنا سيبقى الجد على المقاسمة ولن ينتقل إلى الثلث، لأن انتقاله إلى الثلث إذا صار عدد الإخوة أكبر من اثنين، وهنا عدد الأخوات واحد ونصف، لأن الأخت الشقيقة بنصف والأخت الشقيقة الثاني بنصف والأخت لأب بنصف، صار واحد ونصف أقل من اثنين، إذن مقاسمة، مقاسمة عندك ذكر وثلاث إناث، يعني الجد سيأخذ الجد اثنين ولا لا، والإناث كل واحد يفترض أن تأخذ واحد، لكن الشقيقتين سيرثن ما تبقى حينئذ هو أدنى من الثلثين، فالجد سيأخذ اثنين، نعم، من كم؟ من خمسة مقاسمة، ثم ستأخذ الشقيقتين بقية الثلاثة، ستأخذ الشقيقتان بقية الثلاثة، ويسقط وتسقط الأخت لأب. الحالة الأخيرة إذا كان في المعادة أخت شقيقة واحدة، فهذا لا يخلو من حالتين، وهذا ما ذكرنا في اللقاء الماضي لكن نذكره الآن، نعم، لها الثالثة، القاعدة الثالثة من الحالة الثالثة أن يكون في المعادة أخت شقيقة واحدة، فلا يخلو من حالتين، أو فلا يخلو من مثلا من وجهين. الوجه الأول أن يوجد في المسألة فرع أنثى. طيب، لكن الفرع الأنثى إذا أوجدناه خرجنا من الحالة الثالثة، نعم، إلى الحالة الرابعة، لكن من أهل العلم من ذكر هذا في هذه الحالة. على كل حال، إذا وجد فرع أنثى فإن الأخت الشقيقة لن ترث النصف، بس ترث البقية، لأن الأخوات مع البنات عصبة، وهذه ليست معنا، أحسنتم، ليست معنا من حيث الحالة الثالثة، فلعلنا نعيدها في الحالة الرابعة. أما إذا لم يوجد فرع أنثى وهو الحال عندنا هنا، فما العمل؟ إذا لم يوجد فرع أنثى فإن الأخت الشقيقة تستحق النصف ما لم تعل المسألة، وحاولنا الناس بمثال في اللقاء الماضي ما استطعنا، لكن فتح الله بالمثال بعد ذلك. مثاله في أن تأتي الأخت الشقيقة بأدنى من النصف، ومع ذلك سنسقط ما زاد من أولاد الأب، مثاله جد وأخت شقيقة وأخت لأب، جد وأخت شقيقة وأخت لأب. فهنا نعم لا العشرية أخ لأب، أخ لأب. طيب الآن الأخت الشقيقة نصف والأخت لأب نصف، مجموعهم واحد أقل من اثنين، إذن مقاسمة. الجد سيقاسم الأختين هاتين، سنعطي الجد اثنين وهؤلاء واحد واحد يفترض، ثم ستصبح المسألة من أربعة، ستصبح المسألة من أربعة. سيأخذ الجد اثنين وستأخذ الأخت الشقيقة النصف، وهو يمثل كم من الأربعة؟ يمثل اثنين، وتسقط الأخت لأب لاستغراق التركة، وتسقط الآن الأخت لأب لاستغراق التركة. هذا مثال ما إذا أخذت الأخت النصف وسقط الإخوة لأب حينئذ. طيب هذا ما يتعلق يا إخوة بالقواعد التي قررناها في اللقاء الماضي، والآن سنأتي على السبورة ونأتي بهذه القواعد إن شاء الله تعالى، ونضع الأمثلة عليها حتى نتقن هذه إن شاء الله. نعم قلنا إخوة حالات الإخوة مع الجد أربع، وأنا سأكرر حتى نضبطها 100% إن شاء الله. الحالة الأولى لا يوجد صاحب فرض، وإنما يوجد من الإخوة صنف واحد. ماذا نصنع في هذه الحالة الأولى؟ نعطي الجد الثلث أو المقاسمة. متى تعطونه الثلث؟ إذا كان عدد الإخوة أعلى من اثنين، لو من مثلي الجد، فهنا عدد الإخوة سيكون كبيرا فلن يزاحمهم الجد، لأنه لو دخل معهم مقاسمة لخسر، فسيتشبث ويتمسك بالثلث. أما إذا عكسنا المسألة وقلنا عدد الإخوة أدنى من الثلثين، من ثلثي الجد، أدنى من ثلثي الجد يعني أدنى من اثنين، فهنا الأنسب له والأحظ له المقاسمة. وأما إذا تساوى الأمران، كان مجموع الإخوة يساوي مثلي الجد، فهنا الأحظ له، ليس هناك أحظ، كلاهما سواء، فالثلث والمقاسمة سواء. حصرنا بعض هذه ولم نحصر بعضها، فما الذي حصرناه؟ نعم نعم المساوي والأقل. أما المساوي يعني مساواة عدد الإخوة لمثلي الجد ففي كم صورة؟ في ثلاث صور، سواء كان أشقاء أو ثلاث صور لأب. طيب وإذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد حصرناه في خمس صور للأشقاء وخمس صور لأب. أما إذا كان عدد الإخوة أكبر فهذا لا حصر له. ثم انتقلنا إلى الحالة الثانية، وقلنا الحالة الثانية أن يوجد صنف واحد مع صاحب فرض، حينئذ سنعطي صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك نتفرغ للجد وننظر يا ترى هل الجد الأحظ له في هذه المسألة ثلث الباقي، أو الأحظ له المقاسمة، أو الأحظ له سدس جميع المال. حاولنا أن نأتي ببعض القواعد التي تقرب لنا المسألة، فقلنا إذا كان الفرض الذي قد تبقى هو النصف، وكان عدد الإخوة يساوي مثلي الجد، فهنا سيستوي للجد كل التقديرات، سيستوي له السدس وثلث الباقي والمقاسمة. نعم صورة المسألة هلك هالك، خلف زوجا وجدا وأخوين شقيقين أو أخوين لأب، فسنعطي الزوجة نصفه نصف المال، ثم هذا ثم الجد سيأخذ إما المقاسمة وإما السدس وإما ثلث الباقي، كلها تؤدي إلى السدس، والأخوان يأخذان ما تبقى. ثم قلنا من القواعد أيضا التي قررناها، لو لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أو إلا أدنى من السدس أو لم يبقى شيء، فالجد سنعطيه السدس لأنه لا ينزل عن السدس إلا في العون. نعم فسنعطي الجد السدس حينئذ. ومثلنا لهذا بأمثلة، قلنا لو هلك هالك وخلف زوجا وبنتين وأما وجدا ومجموعة من الإخوة، فماذا سنصنع؟ سنعطي أصحاب الفروض فروضهم، فالزوج سنعطيه النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولو وجد فرع وارث طيب ما بالكم وجد فرع وارث وهو البنتان، فسنعطي الزوجة الربع ونعطي البنتين الثلثين ونعطي الأم السدس. طيب هنا المسألة قد عالت، ومع ذلك يعني لم يبقى للجد شيء، ومع ذلك سنعطيه السدس. كيف ما يبقى للجد شيء؟ لأن ثلثي المال ثمانية، وربع المال ثلاثة، وسدس المال اثنين، هذه 13 من 12، فالمسألة عائلة أصلا، ومع ذلك سنعطي الجدة السدس لتعول أكثر تنتقل إلى 15 وهكذا. مثال ما يبقى للجد إلا أدنى من السدس نشيل الأم، فنقول زوج وماذا؟ زوج وبنتين، الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان، فالمسألة من 12 ثلثها 8 وربعها 3 هذه 11، كم بقي للجد؟ 1 من 12، ومع ذلك لن نقول له ما تبقى، لا، بل نقول له سدس جميع المال، وستعول المسألة من 12 إلى 13. طيب من القواعد التي ذكرناها أيضا، لو كان الذي فضل مثلا كم؟ نعم مثلا النصف أو أكثر، الذي فضل النصف أو أكثر، لكن عدد الإخوة هنا سيكون ماذا؟ إذا كان عدد الإخوة كثيرا فالجد سيلجأ إلى الثلث، إذا كان عدد الإخوة قليلا سيلجأ الجد إلى مقاصرة إلى آخره. ثم انتقلنا للحالة الثالثة وهي شرحناها في الدرس الماضي، وقلنا هي حالة من حالات المعادة. نقصد بالمعادة أن نحسب الإخوة والأخوات الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء، نحسبها يعني كأنهم أشقاء، نحسبهم حتى يزاحموا الجد. نعم حتى يزاحموا الجد. ومتى نحتاج إلى هذه المعادة حتى نؤثر على الجد؟ قلنا إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، أقصد بالإخوة على الأشقة، إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد هنا سنستفيد من المعادة، واضح يا جماعة؟ أما إذا كان عدد الإخوة الأشقة أكثر من مثلي الجد، هل هناك فائدة من المعادة؟ ما في فائدة، لأن الجد سيأخذ الثلث، لأن الجد سيأخذ الثلث، فلا فائدة من المعادة. وجد إخوة لأب ولا ما وجدوا لا يؤثر ذلك، سيأخذ الجد الثلث حينئذ، وسيأخذ الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق ما تبقى، فلا فائدة لهم ولا ضرر على الجد حينئذ. أما إذا كان عدد الإخوة مساويا لمثلي الجد فالجد حينئذ نعم سيكون له، طبعا هذا إذا كان عدد الإخوة الأشقة مساويا، فلو لم يوجد إخوة لأب أخوات لأب فالجد يخير بين الثلث والمقاسمة، لكن لما جاء الإخوة لأب زادوا النسبة وصار عدد الإخوة مع مجموعهم أكبر من الثلثين، من ثلثي الجد من اثنين، فحينئذ سيكون الأحظ له الثلث، سيكون الأحظ له الثلث، ومن ثم سيستفيد الإخوة الأشقة في أخذ الفرق بين المقاسمة وبين الثلث. طيب الإخوة الأب لا يستفيدون شيئا، يدخلون فقط لزيادة حصة الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقة فقط ثم يخرجون. نعم ولن يستفيدوا إذا كان الإخوة ذكورا، الإخوة الأشقة ذكورا أو أخ الشقيق ذكر واحد. أما إذا كان في المعادة أخت شقيقة فقد يستفيدون، أما إذا كان في المعادة أختان شقيقتان أو إخوة ذكور أو أخ ذكر لا يستفيدون شيئا. أما إذا كان في المعادة أخت شقيقة واحدة فقد يستفيدون، إذا بقي لهم شيء بعد النصف استفادوا، ما بقي لهم شيء سقطوا. هذه باختصار الحالة الثالثة، نأتي الآن إليها أيضا بشيء من التفصيل، يعني أطلب منكم المشاركة حتى نتأكد من ضبط هذه الحالة إن شاء الله تعالى. قلنا الحالة الأولى من أو القاعدة الأولى من الحالة الثالثة أن يوجد نعم في المعادة أخ شقيق ذكر نعم أو إخوة أشقاء ذكور، أحسنت، فهنا ماذا؟ فهنا نعم يعد الإخوة والأخوات الأب ثم يسقطون. هذه واضح يا إخوة؟ إذا كان في المعاد أخ شقيق ذكر أو إخوة شقاء ذكور فأنا يعد الإخوة والأخوات الأب يعدون نحسبهم في العدد ثم نسقطهم بعد ذلك. مثال ذلك لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب. أول حاجة نريد أن نتأكد أن هناك فائدة من المعادة، فقلنا في أول الأمر ننظر إلى عدد الأشقاء. هنا عدد الأشقاء الأشقاء فقط واحد، فالواحد أدنى من المثلين، أدنى من مثلي الجد، يعني واحد أقل من اثنين، فهنا سنستفيد من المعادة. نعم سيستفيد الأخ الشقيق من هذه المعادة. أما إذا كان عدد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أكبر من اثنين فلن يستفيدوا من المعادة شيئا، لأن الجد سيأخذ الثلث على كل حال. نعم. أما إذا كان مساويا للاثنين كأن يكون جد وأخوان أو جد وأخ وأختان وما شابه ذلك مساوي، فحينئذ الجد سيأخذ ماذا؟ طبعا لا، الجد سيأخذ الثلث لأن الإخوة والأخوات الأب زادوا الآن. نعم أحسنت، فسيأخذ الجد الثلث وما تبقى سيأخذه الأخ الشقيق والبقية يسقطون. طيب هنحل هذا المثال الآن. هنقول إذا عددنا صار أربعة أكبر من اثنين، إذا الجد يستحق الثلث والأخ الأب سيأخذ، الأخ الشقيق سيأخذ الباقي والأخوة الأب سيسقطون. المسألة تصبح من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد والأخ الشقيق سيرث اثنان، سيرث اثنين. واضح يا إخوة؟ تفضل. مقاسمة يعني؟ لا هنا هنا كيف؟ لا هذه نفعلها في حال المقاسمة، لكن هنا ليست مقاسمة، لأن عدد الإخوة جميعا عدد الإخوة جميعا أربعة، وأربعة أكبر من مثلي الجد، أربعة أكبر من مثلي الجد، فالجد سيستحق الثلث ومباشرة الباقي للأخ الشقيق، الباقي للأخ الشقيق. أما إذا كان مثلا عدد الإخوة جميعا أدنى من الثلثين فتكون مقاسمة. ها؟ لا لا هو يقصد لو كان مثلا بدل الأخ لأب أخت لأب، بدل الأخوة مثلا أخت لأب واحدة، فهنا نلجأ للمقاسمة. نعم لأن الأخ الشقيق واحد والأخت لأب نصف، واحد ونصف أصغر من اثنين، فهنا الجد أحظ له ماذا؟ أن يقاسم. فعندما نأتي للمقاسمة سنقول بهذه الطريقة واحد لا اثنين واثنين وواحد مجموعهم خمسة، سنجعل هنا خمسة ونثبت نصيب الجد، ثم هذا الواحد الذي الأخت لأب هو الذي يقصد الشيخ الآن سيرتفع ويصبح نصيبا لمن؟ الشقيق، وهذا يسقط ونمسح بقية الأرقام. هذه بس كانت جسرا لمعرفة نصيب الجد بهذه الطريقة. فهنا استفاد الأخ الشقيق من المعادة ولا ما استفاد؟ استفاد. نعم هو الضابط في استفادته هو أن يكون عدد الإخوة الأشقاء دون المثلين، سواء كان وجود الإخوة لأب يرفعونهم إلى المثلين أو لا يرفعونهم إلى المثلين. تمام، إن رفعوهم إلى المثلين استوى عند الجد الثلث والمقاسمة، وإن تجاوزوا بهم المثلين مثلي الجد فالجد حينئذ سيأخذ الثلث، وإن كانوا ما زالوا دون مثلي الجد فإن الجد سيقاسم وسيستفيد الإخوة الأشقة حينئذ. تفضل. الجد سيتضرر. نعم نعم سيتضرر، لأنه لو قاسم من غير الأخت لأب لأخذ نصف المال، وهنا أخذ خمسي المال، وخمسا المال أدنى من النصف. نعم فهنا تضرر الجد. هذا ما يتعلق إخوة بالقاعدة الأولى من قواعد المعادة في الحالة الثالثة، من قواعد المعادة في الحالة الثالثة. طيب، القاعدة الثانية أن يوجد في المعادة أختان شقيقتان أو أخت شقيقة. أن يوجد، لكن أنا أفضل نأتي بالأختين شقيقتين لأن فيها أيضا سقوط، فيها سقوط. أن يوجد في المعادة أختان شقيقتين، طبعا فأكثر، فماذا يصبح الآن؟ فهنا نعم أحسنتم، يعد الإخوة والأخوات لأب، ثم تأخذ نعم نقول نعم ثم يسقطون، وتأخذ الأختين ماذا؟ الثلثين. طبعا الثلثين أو ما بقي بعد الجد، لأنه قد لا يكون الثلثين، قد يكون أدنى من الثلثين كما مثلنا سابقا. طيب، في بعض المسائل لو أعطيناها، لو أعطيناهم الثلثين عالت المسألة، ولا عول إلا في الأكدرية، في الأخوة مع الجد ما في عول إلا في الأكدرية. طيب، نريد أن نمثل على هذا، أن يوجد في المعادة أختان شقيقتان فأكثر، هنا يعد الإخوة والأخوات لأب ثم يسقطون، ونأخذ وتأخذ الأختان الثلثين أو ما بقي بعد الجد. نعم، مثل ذلك. طبعا حتى لو قلنا وتأخذ الأختان ما بقي، وقد يكون ما بقي هو الثلثان، قد يكون ما بقي هو الثلثين، وقد يكون أدنى، هذا يمكن أفضل. طبعا لو قلنا وتأخذ الأختان ما بقي بعد الجد خرجنا من التبعة خلاص، لأن إن كانت مقاسمة أخذت البقية، وإن كانت غير مقاسمة أخذ الثلثين، وهو في كلتا الحالتين نعم هو يعني هو الباقي، هو الباقي. فالأمر سيئاً على كل حال. نأتي الآن بأمثلة، مثال لو عندنا جد وأختان شقيقتان وأخت لأب مثلاً. طيب، نقول الآن الأختان الشقيقتان تمثلان واحد، والواحد أقل من مثلي الجد، إذن مقاسمة يعني. طيب، لما جاءت الأخت لأب هل أخرجت الجد عن المقاسمة ولا أبقته؟ ما زال في المقاسمة، لأن الأختين الشقيقتين واحد، والأخت ونصف واحد ونصف أقل من الاثنين، ما زلنا في المقاسمة. فماذا نصنع؟ سنقاسم الآن. عندك ذكر وعندك ثلاث إناث، يعني اثنين من خمسة. طيب، ثم نقول الأختان الشقيقتان سيأخذان ما تبقى، خمس ثلاثة انتهينا. نعم، فالذي تبقى أدنى من الثلثين، قلنا تأخذ الثلثين يعني إن وجد أو ما بقي بعد الجد. طيب، مثال آخر، وعندنا جد وأخوات شقائق وأخت لأب، ثلاث أخوات شقائق. هنا لو عددنا الأخت لأب معهم أصبح متساوي، فالمقاسمة والثلث هتكون سواء عند الجد، فنختار الثلث، ومباشرة الأخوات الشقائق سيأخذون الباقي مباشرة، هكذا ثلاثة واحد اثنين. وإن قلت يأخذون الثلثين فالنتيجة نعم، لأن اثنين من ثلاثة تمثل الثلثين، والأخت لأب ستسقط. على كل حال، إذا وجد في المعادة أختان شقيقتان فأكثر، فلن يرث الإخوة والأخوات لأب شيئا، لن يرث الإخوة والأخوات لأب شيئا. إن كانت مقاسمة ستأخذ الأختان الشقيقتان والأخوات الشقيقات ما تبقى، وإن أخذ الجد الثلث أخذت الأخوات الشقائق الثلثين، وفي كلتا الحالتين سيسقط الإخوة والأخوات لأب. نعم، فائدتها هل نجعل الجد مقاسما أو نجعله صاحب فرض ويأخذ الثلث، هذه فائدة المعادة. فنعد الأخوات أو الإخوة لأب مع الأخوات الشقائق، والمسألة تتغير فإن كان أكثر من مثلي الجد جعلنا له الثلث، وإن كان أقل من مثلي الجد جعلنا له المقاسمة، وإن كان مساوي أساسيا. هذا في أول الأمر حتى ننظر هل هناك فائدة من المعادة أم لا، هذه في كل المسائل حق المعادة ننظر في أول الأمر إلى الأخوات الشقائق. طبعا نظرنا أو لم ننظر النتيجة واحدة، يعني لو أن إنسانا قال أنا ما أبغى أنظر للأخوات الشقائق أو الإخوة الأشقاء هل يمثلون أقل من مثلي الجد ولا ما يمثلون، مباشرة سأعد، نقول لا بأس، لكن هذا يأخذ عليك وقتا، فيما إذا كان عدد الإخوة الأشقاء فوق مثلي الجد فالمعادة لا معنى لها، لكن النتيجة واحدة. مثال ذلك، سؤال الشيخ جيد طبعا، لأنه يقول بعضهم ممكن يلخبط متى يعد ومتى ما يعد، متى يعد الجميع ومتى يعد الإخوة الأشقاء فقط، فهو اللي يهمنا أنك تعد الإخوة لأب مع الأخوات الشقائق أو مع الإخوة الأشقاء، لا يضر حتى ولو كان عددهم فوق مثلي الجد، يعني الإخوة الأشقاء. مثال ذلك، لو عندنا جد وعندنا ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب، طبعا المتمرس في الإخوة مع الجد مباشرة سيقول لا فائدة من المعادة، ما الفائدة، لأن الإخوة الأشقاء فوق المثلين، فوق مثلي الجد، ثلاثة أكثر من اثنين. لكن نفرض أن واحد لا يريد أن ينظر بهذا النظر، دائما سيعد الإخوة لأب مع الأشقاء، ما يضر لأن الإخوة لأب أصلا سيسقطون، ولأن الجد سيرث الثلث سواء عددت أو لم، نعم سواء عددت أو لم تعد. ومن ثم ستقول مثلا ثلاثة وثلاثة ستة، ستة إذن أكبر، ستة أكبر من الاثنين، أكبر من مثلي الجد، وإذا كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد فسيستحق الجد الثلث، طيب ثلث، وستعطي الإخوة الأشقاء الباقي وهذا سقطوا. آخر قال لا، أنا لما نظرت ثلاثة الإخوة الأشقاء علمت أنه لا فائدة من المعادة فسألغي الإخوة لأب ولن أعتد بهم. طيب ماذا سيقول؟ سيقول ثلاثة أكبر من اثنين فالجد سيأخذ الثلث والباقي الإخوة. هل تغير شيء؟ لا، نفس النتيجة سواء نظرنا أو لم ننظر، لكن فائدة النظر هي الاختصار فقط، يعني النظر الابتدائي للإخوة أو الأخوات الأشقة والشقائق، نعم فتسقطهم من الأول ولا تحسبهم. لكن من قال أنا سأحسبهم على كل حال، فإن جاء للجد الثلث من الأول أو من الثاني فالأمر سيئا، ما يخسر شيئا. نعم لا، النظر الثاني إذا كان غير محتاج إليه لن يستفيد منه شيئا، لكنه لن يضره هذا النظر، يعني بمعنى هذه المسألة ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب، لو نظر على أي حال، النظر الأخير الآن قال ثلاثة إخوة لأب زائد ثلاثة إخوة أشقاء ستة، ستة أكبر من اثنين إذن الجد له الثلث، نعم لا ما يشتغلها معادة، يشتغلها ثلث وباقي ويسقط الإخوة لأب أصلا. نعم حتى لو اشتغل على أنها معادة يطلع في الأخير الحل واحد، لكن لو أن آخر أدق قال لا الإخوة الأشقة أصلا لا يحتاجون إلى المعادة، ما يحتاجون، حين يجيك واحد يقول تبغى مساعدة فأنت تقول له لا ما أحتاجك، طيب هو قد يقوم يعني محاولة مساعدتك لكنه لن نعم لن يفيدك لأنك مثلا في عمل شاق هو لا يطيقه، أو لأنك في عمل معقد هو لا يحسنه ولا يفهمه، فوجوده وعدمه سواء، حين يأتي ولدك يريد أن يساعدك في أمر ما أنت تحمل أثقال يعني عظيمة ما يستطيع الإبن أن يحملها، وجود هذا الإبن أو هؤلاء الأبناء معك وعدمهم هل يؤثر؟ ما يؤثر. فإن عددتهم لو قيل والله هذا حملها الأب ومعه أبناؤه، في الواقع الأبناء ما حملوا شيئا وهكذا. فالذي يعني أنه عد الإخوة الأشقاء قبل أن تنظر إلى المعادة هل هي معادة أم لا، هذا من باب الدقة، لكنه ليس شرطا لحل المعادة، ممكن واحد يعد دائما والأمر يسير عنده. هذه القاعدة الثانية، إذا أحد عنده سؤال يخوض في القاعدة الثانية. نعم بلى، نعم أحسنتم، نعم ما تكون معادة حتى يستفيد الإخوة الأشقاء من الإخوة الأب، نعم في زيادة نصيبهم، نعم أحسنتم، نعم في زيادة نصيب الإخوة الأشقاء. أحسنتم أحسنتم. طيب الحالة الثالثة نكتبها هنا، أن يوجد في المعادة أخت واحدة، نجعلها الحالة الثالثة، أن يوجد في المعادة. أيوة أحسنتم صحيح، أن يوجد أخت شقيقة أيوة واحدة نعم. فهنا طبعا ما دمنا في هذه الحالة الثالثة التي ليس فيها أصحاب فروض فلن نقول هل يوجد فرع وارث أنثى أم لا خلاص، لكن بعض الفرضيين تحت هذا العنصر فرع، قال إن كان في فرع وارث أنثى فالأخت الشقيقة عصبة، وإن كان ما في فرع وارث أنثى فالأخت الشقيقة لها النصف أو لها ما تبقى إن لم يبقى النصف فأعلى. طيب على كل حال أختصرها أنا الآن، أن يوجد في المعادة أخت شقيقة واحدة فحينئذ لا يخلو بصرف النظر عن الفرع. فماذا نقول؟ نقول فنعد الإخوة والأخوات لأب. طيب ثم نسقطهم؟ لا نعم أيوة. إذن إذا أن يوجد المعادة أخت شقيقة واحدة فنعد الإخوة والأخوات لأب نعم، ثم يرثون ما بقي بعد نصف من الأخت الشقيقة. بعد نصف الأخت الشقيقة يرثون، مفهوم هذا إن لم يبقى بعدهم، إن لم يبقى بعد الأخت الشقيقة شيء فإنهم يسقطون، أو إذا لم يبقى أصل النصف كامل للأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة ستأخذ ما فضل وسيسقط هؤلاء. هنأتي بأمثلة. نعم قد تكون نصف وقد لا يبقى في المسألة إلا أدنى من النصف فتأخذ هذا الأدنى. نأتي الآن بأمثلة على هذا. لو عندنا جد وعندنا أخت شقيقة وعندنا أخ لأب مثلا، هذه مرت معنا تذكرون هذه المسألة؟ أحسنتم نعم. الجد الآن كم سنعطيه؟ ننظر الآن نقول أخت شقيقة نصف والأخ لأب واحد، واحد ونصف أكبر ولا أصغر من اثنين؟ أصغر. إذن عدد الإخوة قليل قليل، ومن ثم سيقاسم. هنقول هو ذكر اثنين، هذه أنثى واحد، هذا ذكر اثنين، كم المجموع؟ خمسة. ثم نمسح الإخوة لأب ونمسح للشقيقة ونقول الآن الأخت الشقيقة تستحق النصف، احنا قلناها يعدون فنعد الأخوة والأخوات لأب، عديناهم ورأينا أن الجد يستحق المقاسمة، أعطينا الجد نصيبه ظاهر هذا. ثم يرثون ما بقي بعد نصف الأخت، يعني الأخت سنعطيها النصف. نصف الخمسة كم؟ اثنين ونصف مباشرة. كم بقي الآن؟ بقي نصف. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تحتاج إلى تصحيح. فلك أن تقول طبعا اثنين ونصف عبارة عن خمسة على اثنين، فأنت تحتاج إلى رقم ماذا؟ إلى اثنين، فتضرب اثنين في خمسة. ممكن تقول يعني كما أشار إلى الشيخ عبد السلام مباشرة، عندك اثنين وعندك اثنين، كأنك محتاج إلى أربعة، تضرب أربعة مباشرة تطلع لنا العشرينية هذه صح؟ نعم لا تطلع العشرينية. نعم لو في انكسار تطلع عشرينية، لكن هل هذه تطلع نحتاجها؟ لا ما نحتاجها، ما نحتاجها فتطلع عشرية، تطلع عشرية نعم نحتاجها إذا كان أختين. نعم إذا كان أختين لأب صارت عشرينية، لكن أخ لأب واحد فهذه عشرية. على كل حال نحتاج فقط إلى اثنين، عندك خمسة على اثنين، فنقول هنا اثنين في خمسة بعشرة، واثنين في اثنين بأربعة، واثنين في خمسين بخمسة، واثنين في نصف بكم؟ بواحد، وهكذا. فتكون المسألة بهذه الطريقة وسميت عشرية زيد، هذه سميت بعشرية زيد، هذه العشرية. هذا مثال على القاعدة الثالثة. الأخت الشقيقة هنا أخذت النصف، أخذت النصف. طبعا يقصد بهنا يا إخوة، هنا طبعا المقصود به ليس نصف الخمسة، هنا واضح يا جماعة؟ وأنا المقصود نصف يعني عدد كرقم نصف. نعم. فاحنا ممكن نخليه باقي أحسن، نخرج من الحرج ونقول باقي أفضل. طيب مثال آخر، لو عندنا جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا سنعطي الجدة ماذا؟ قبل ما نعطي شيء ننظر إلى هل هو مقاسمة ولا ثلث. عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، نصف ونصف، واحد، الواحد أقل من اثنين، إذن يستحق المقاسمة لأن عدد الأخوة قليل. طيب المقاسمة يعني سنعطيه اثنين ونعطي الأخت واحد واحد، صار المجموع أربعة، ثم نلغي هؤلاء، ثم نقول الأخت تستحق النصف. كم نصف الأربعة؟ اثنين. هل بقي شيء للأخت الأب؟ لا. هذا مثال أن الأخت الأب أو أن أولاد الأب يسقطون بعد أخذ الأخت الشقيقة النصف. نأتي أيضا مثال ثالث، لو عندنا جد وأخت شقيقة وأخوان لأب، لا بأس أخوان لأب. نعم إذا كان أختان لأب فتصبح عشرينية، صحيح. طيب أخوان لأب، الآن سنعد الأخوان لأب، سنعد الأخوين لأب مع الأخت الشقيقة، واحد آسف نصف، وهنا اثنين، اثنين ونصف أكبر، إذن عدد الإخوة كثير. إذا كان عدد الإخوة كبيرا أيوة حينئذ سيستحق الجد الثلث. إذا قلنا أربعة واحد خمسة، أنا قلت لكم في أول الدرس لما تأتي بالقاعدة قلت لكم نتفق، إما أن نقول مثلا الجد يقصد به أربعة، أو نقول مثلا الجد يقصد به اثنين، إيه نتيجة واحدة. أنا كنت أعتمد قديما أن مثلا الجد أربعة، وأعتبر الأنثى بواحد والذكر باثنين. نعم في التصحيح وما التصحيح، نعم صحيح، لكن كأني رأيتكم تميلون إلى أن نجعل المثلين اثنين، هذا أسهل، وإذا جاءت الأنثى خلها بنصف، وإذا جاء التصحيح صحنا على المعتاد، فنعتمد هذا أفضل حتى نمشي على طريقة واحدة. فنقول عندنا نصف وعندنا اثنين، اثنين ونصف، اثنين ونصف أكبر من الاثنين من مثلي الجد، إذن الجد الأفضل له أن يأخذ الثلث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، والأخوان سيأخذان ما تبقى، تصير المسألة من ستة اثنان ثلاثة واحد بهذه الطريقة. طبقنا القاعدة فعلا، يعني يوجد المعد أخت شقيقة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخت شقيقة واحدة. ماذا نصنع؟ فنعد الإخوة والأخوات لأب، عديناهم عليها، حسبناها معهم، ورأينا ماذا يستحق الجد، نعطي الجد نصيبه. كان يفترض نقول ثم نعطي الجد نصيبه، لكن هذا معروف ولذلك لم أذكره. طيب ثم نعطي الأخت الشقيقة النصف، أعطيناها النصف، أعطيناها النصف، أعطيناها النصف، وما فضل يكون للإخوة والأخوات لأب. هنا فضل فأعطيناه، هنا لم يفضل فلم تعطى هذه شيئا، هنا فضل فأعطينا الأخوين لأب واحدا. طبعا المسألة بعد تصحح، هنا اثنين هنا واحد، تصحح إلى 12 وهكذا. هذا ما يتعلق الفضلاء بالحالة الثالثة، فهل زال اللبس إن شاء الله تعالى في الحالة الثالثة وصارت واضحة لكم جميعا؟ آتي بأمثلة، لا لا بإذن الليلة وليس الطويلة الرابعة، الوقت يعني اقترب. طيب لا بأس إن رغبتم نبدأ في الرابعة مباشرة، هي الرابعة سنضيف صاحب فرض أو أصحاب فرض، ننتهي ويبقى معنا رأي علي وابن مسعود، ما ظن الليلة يكفي، فيبقى أننا انتهينا الإخوة الجد على مذهب زيد وعليه العمل، مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما ليس عليه العمل، وإنما العمل على مذهب زيد. هي طبعا متقاربة لكن هناك فروقات، هناك فروقات، فإحنا إذا ضبطنا مذهب زيد هذه الليلة بإذن الله تعالى في نأخذ درسا واحدا فقط في أخذ مذهب مسعود وعلي، يكفينا إن شاء الله مع مراجعة مذهب زيد والمقارنة، فنأتي بمسألة ونحلها على الثلاث المذاهب القائلين بالتشريك إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الحالة الرابعة. طيب الحالة الرابعة أن يوجد صنف واحد، آسف أن يوجد صنفان، صنفان من الإخوة مع صاحب فرض أو أكثر. نعم. أن يوجد صنفان من الإخوة مع صاحب فرض أو أكثر. طبعا مما سبق نستطيع أن نميط اللثام عن الحل. هنا سهل، ماذا سنصنع إذا وجد أكثر من صنف من الإخوة مع أصحاب فروض؟ أول حاجة نعطي أصحاب الفروض فروضهم. نعم، أول خطوة نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ننظر للجد بعد أن نعد على عليه الإخوة، لأخوة الأب نعدهم مع الأشقاء، بعد ذلك ننظر هل الجد مستحق لثلث ما تبقى ولا سدس جميع المال ولا نعم المقاسمة، وتنتهي القضية. هذه الفكرة فقط. بعضهم ذكر قواعد حتى يقرب كما فعل في الحالة الثانية والتي مرت معنا. نعم، يعني بعد ما يعطي أصحاب الفروض فروضهم إما ثلث الباقي ما ذكرنا سابقا، وإما مقاسمة نعم للجد، نعم، وإما سدس جميع المال، هذا للجد. نعم، نعم. ها؟ نعم، بعد أن نعطي صاحب فرض، إذا أتانا صاحب فرض مع مسألة فيها جد وإخوة أشقاء سواء كان نوع واحد ولا أنواع، هذا نصيب الجد، ما يخرج عن هذه الثلاثة. أحسنت، نفس الحالة الثانية. نعم، نفس الحالة الثانية. مثال ذلك لو عندنا زوج وعندنا جد وعندنا أخ شقيق وعندنا أخواني لأب. طبعا كنا سابقا في الحالة الثانية ما يكون موجود في أخوان الأب، فنعطي هذا نصيبه ثم ننظر بعد ذلك للجد. هنا سننظر للجد مع اعتبار المعادة، مع اعتبار المعادة. هنا سنقول الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، ثم تبقى نصف، فنجرب أول شيء ثلث الباقي أو قبل ذلك نعد عليه حتى نعرف. نعد، لأن إذا لغينا هذا عدينا. الأخ الشقيق كم يأخذ؟ الأخ الشقيق واحد والأخوان اثنين، صار المجموع ثلاثة، ثلاثة أكبر من اثنين، صح؟ طيب هنا الأحظ ماذا سيكون؟ نعم، إذا أخذ ثلث الباقي أو السدس هو واحد، السدس وثلث الباقي سواء، لكن لو أخذ مقاسمة فسيكون خسران، ومن ثم سنعطيه السدس أو ثلث الباقي. ثم البقية لمن؟ باقي المال للأخ الشقيق، والأخوان لأب سقطوا، تصير المسألة من ستة، ثلاثة واحد واثنان للأخ الشقيق بهذه الطريقة. نعم، الحالة الثالثة إذا كان ما في أصحاب فروض يستبعد السدس هذا وثلث الباقي، يستبعد من العملية. نعم، لأنه ما نقول ثلث الباقي لأنه لا يوجد أصحاب فروض ليأخذوا فروضهم مباشرة، وأيضا لا، لأن عندنا ما هو أولى من السدس وهو الثلث، ثلث جميع المال، فإما ثلث جميع المال وإما مقاسمة. نعم، هذه الحالة الأولى. نعم، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، أحسنتم. نعم، إما هي الحالة الأولى والثالثة. أما الحالة الثانية والرابعة فمعهم أصحاب فروض، ومن ثم سنقول الجد له الأحظ إما ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإما مقاسمة، وإما سدس جميع المال، وهكذا. هذه القاعدة العامة، لكن لا بأس أن نأتي بأمثلة حتى نحاول أن نستخرج منها أيضا قواعد جزئية. لو عندنا مثلا زوج وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، ماذا نصنع هنا الآن؟ نعم، طبعا إذا أخذ الزوج نصيبه وهو النصف يبقى الآن نصف، فطبعا الأخت نصف وهذا أخوان اثنين، أخوان اثنين ونصف أكبر من اثنين. طيب فهل أفضل له الثلث؟ الإخوة كثير الآن، لو دخل معهم في مقاسمة لخسر، صح؟ فنقول ماذا؟ فنقول ثلث ما تبقى، صح؟ نعم، طيب ثلث ما تبقى والسدس سواء. دائما يا إخوة إذا كان أصحاب الفروض نصف فثلث الباقي والسدس سواء، لأن ثلث النصف سدس. طيب إذا أعطينا الجد السدس ماذا سنصنع الآن بالأخت الشقيقة؟ نعطيها الباقي. طيب والأخوان لأب يسقطون. كان يفترض نعطي الأخت الشقيقة نصف، لكن إذا أعطيناها النصف فإن المسألة ستعول، ومن ولا عول إلا في الأقدرية. نعم عند زيد رضي الله عنه. لا مستحيل. في أي مسألة هذه؟ لما أعطينا البنتين تقصد ما جاء زوجوا بنتين وكذا؟ ما رأيكم بهذا الإيراد؟ يقول عندنا لما جبنا الزوج لا لا هو صدق هو فيها، لأنها وجد واحد من 12 أعطينا الجد السدس فعالت المسألة. نعم عالت المسألة من 12 إلى 15 لما كان فيه أكثر من صاحب فرض. تقصد هذه المسألة صح؟ نعم. لو كان عندنا مثلا إخوة مثلا إيش كذا إخوة شقة كذا، نعم سواء بنت واحدة أو لا، حتى لو قلنا بنت واحدة لا لا هي لا لا هي هذه هي هذه ربع ونصف وسدس، وقلنا الجد هنا لن ننقصه حقه سنعطيه السدس وستعول المسألة. فكيف نقول دائما لا عول إلا في الأقدرية؟ إيش رأيكم؟ هذا اللي ذكره الفقهاء، قالوا الآن في هذه المسألة 12 12 على 4 3 وعلى 2 ب6 وعلى 6 ب2 وسيكون المجموع 9 و2 11. هنا سيأخذ أعطينا الجد الباقي لكان دون السدس، والجد لا ينتقص من السدس، حينئذ سنعطيه السدس وستعول المسألة. نعم فتصبح من 12 إلى 13 ويأخذ السدس. لأنهم كانوا يعني يذكرون دائما أنه لا تعول لا تعول إلا في الأكثرية. لكن تعرف ماذا قالوا هنا الآن؟ لما وجد زوج وبنت وأم وجد فخرجت عن الحالة الأولى، والأقدرية جعلت استثناء لأنها في الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى لا عول فيها. نعم الحالة الأولى وهو عدم وجود صاحب فرض هذه ليس فيها عول، فلما عالت في الأقدرية جعلوها استثناء. لعل هذا هو المخرج وسأراجعها إن شاء الله تعالى. طيب فحينئذ الأخت الشقيقة لن نعطيها النصف حتى لا تعول، هكذا ذكر الفقهاء، فسنعطيها ما تبقى فقط، فتكون المسألة من 6 3 1 2 وسيسقط الأخوان لأب. طيب نريد مثال الإخوة لأب يرثون، هل يمكن هذا؟ يمكن، لكن لن نأتي بنصف، سنأتي بأدنى من النصف. مثلا زوجة وجد وأخت شقيقة مثلا وأخوان، نفس المثال السابق. نعم ربع ثم الذي تبقى هنا، والآن لما لم يكن نصفا القاعدة هذه ربما لا تنضبط معنا قضية الأكبر والأصغر، سنقول الآن طبعا بقي عندنا كثير وثلاثة أرباع، فلو قلنا بثلث الباقي، ثلث الباقي يعني ربع، ولو قلنا بالمقاسمة، المقاسمة عندك اثنين والأخت الشقيقة واحد والأخوان لأب اثنين، صار اثنين من خمسة. أيهما أكثر للجد؟ أخوان. نعم لا لا أجل نبينها. فهل اثنين من خمسة أكبر ولا ربع؟ اثنين من خمسة أكبر، إذن المقاسمة أفضل له، أفضل له المقاسمة، فسنقاسم حينئذ فنقول لهم الباقي. ثم نأتي الآن نقول أربعة واحد وثلاثة، واحد وثلاثة، فنصيب الجد كم من المقاسمة؟ نعم الجد الآن له اثنان والأخت واحد والأخوان اثنين، خمسة، خمسة رؤوس صح ولا؟ إيه أخوان، أخوان بأربعة صحيح، صارت سبعة، سبعة نضربها في أربعة ب28، وسبعة في واحد بسبعة، سبعة في ثلاثة بكم؟ بواحد وعشرين. طيب كم نصيب الجد الآن؟ نعم ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة. الآن بقي طبعا واحد وعشرين، الواحد وعشرين هنوزعها على سيكون طبعا الأخت الشقيقة ستلث النصف. إيه نعم ستلث النصف، يعني بعد أن نقاسم سنرجع ونعطيها نعم في البداية مقاسمة ثم نعطيها النصف، وما فضل يكون للأخوين لأب. فالجد كم سنعطيه الآن على هذه الحالة؟ الآن قلنا له المقاسمة، يعني له اثنان من سبعة من ماذا؟ مما تبقى، هو ثلاثة أربعة، يفترض أن يكون له هكذا ستة من ثمانية وعشرين. فعلا ستة من ثمانية وعشرين صحيح. كيف عرفنا ستة؟ لأن ثلاثة هذا نضربه في اثنين يطلع ستة. طيب وهكذا بقي معنا الآن المتبقي 24، نصفه كم؟ المتبقي بعد السبعة 21، لا 21، نصف ال 21 10 ونصف في انكسار، يكون الأخت ابتداء 10 ونصف. طيب والجد سيأخذ ستة والباقي لهؤلاء، فالمسألة تحتاج إلى تصحيح. هنضرب مرة أخرى في اثنين لأن 10 ونصف 21 واثنين، هذا التفكير بصوت مسموع، بعد ذلك نعيدها باختصار تمام. ثم نضرب في اثنين هيكون 28 في اثنين بكم؟ بستة وخمسين، وسبعة في اثنين بأربعة عشر، وستة في اثنين باثنى عشر، هنا واحد وعشرين. كم يفضل للإخوة من ستة وخمسين؟ أربعة اثنين ستة واحد سبعة، سبعة وأربعين، بقي لهم تسعة، سيبقى الإخوان الأب تسعة، والتسعة أيضا تحتاج إلى تصحيح ونضربها مرة ثانية في اثنين، تصبح المسألة من مئة واثنى عشر. بعد ذلك هذا تذكرنا بمختصرة الزيد، بعد سنأتي إن شاء الله مختصرة الزيد بعد ذلك تذكرنا بهذا. طيب ها شيخ ما سمعتك. نعم كم كان المجموع؟ لا المجموع الجد مع الإخوة، إذا كان المجموع أكثر فقد يكون لحظ له ذلك. إحنا الآن نجرب المقاسمة وسنجرب ثلث الباقي ونجرب السدس، فقد يكون لحظ فعلا الثلث، لو كان لحظ ثلث الباقي تكون المسألة أسهل من هذا. على كل حال سنعيد هذه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله. هذه المسألة كانت معنا. طيب لا بأس، نستكمل الحديث يا إخوة في الحالة الرابعة، يمكن احنا شرقنا وغربنا في المثال الأخير، فأحد ذكر أركان المثال الأخير حتى نعيده. زوجة، لا زوجة، أربع أخوات، أخوان لأب، طيب جميل. المعروف أننا نعطي صاحب الفرض فرضه، هذا الربع، ثم ننظر بعد ذلك الأحظ للجد. نعم نعم، سنأتي عليه الآن وننظر فيها. الجد الآن هل الأحظ له ثلث الباقي، أو الأحظ له المقاسمة، أو الأحظ له سدس جميع المال؟ فننظر الآن المتبقي بعد الزوجة. نعم، ماذا؟ ثلاث أرباع. فثلث الباقي كم يمثل له؟ ثلاث أرباع في ثلث، الناتج ربع. طيب المقاسمة كم تمثل له مع وجود المعادلة؟ عند المقاسمة سنعد. نعم، هنا هنقول الجد له اثنان، والأخت لها واحد، والأخوان لهما اثنان، ونصار لا لا على طيب أربعة. نعم، صار الآن اثنان من كم؟ نعم، اثنان من سبعة. اثنان من سبعة أكثر ولا ربع؟ نجيب القاعدة المعروفة، اثنان في أربعة بثمانية، سبعة في واحد بسبعة، إذن اثنان على سبعة أكثر، إذا المقاسمة أفضل له، صح؟ ها صح، لا أحسنتم، اثنين من سبعة ضرب ثلاثة أربعة، هذا محل الإشكال، أحسنتم، لأن نصيب الجد سبعان مما تبقى وليس سبعاء المال. كيف يا شيخ؟ المفروض أننا نقول نعم، يعني قصدك نحل المسألة من غير النظر للزوجة، صحيح، وهذا الذي فعلناه، لكن هو الإشكال أننا ما ضربنا، يعني يفترض أنه نقول الجد في المقاسمة يستحق سبعي ثلاث أرباع، بل لو نظرنا في القاعدة التي تقدمت أن الجد على أنه واحد واحد، وهنا اثنان ثلاثة، ثلاثة ونصف أكبر من فمن اثنين، فصار عدد الإخوة صار عدد الإخوة إيش؟ كبير، فهنا لو قاسم لكان خاسرا، فسيأخذ ثلث ما تبقى وهو الربع، صحيح سنتم، هذا وجه الخطأ الذي كان معنا، إذا سيأخذ ثلث ما تبقى لأن الربع أكثر من السدس وأكثر من سبعي ثلاث الأربع، فسيأخذ ثلث الباقي. طيب والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، والأخوان الأب سيأخذون الباقي بهذه الطريقة. ثم نقول المسألة ستكون من 12، ربع ال 12 ثلاثة، كم بقي؟ تسعة. كم ثلث التسعة؟ ثلث التسعة ثلاثة. كم نصف الاثنى عشر؟ نعم ستة، والآن ستة وثلاثة تسعة، إذن الأخوان سيسقطان لن يبقى لهم شيء، انتهت المسألة. لم يكن الحل في الطريق الصحيح ينتهي بسرعة، لكن لما تأتي فيه إشكالات يطول. طيب من المسائل أيضا، لو عندنا أم وزوج وأخت شقيقة وماذا؟ وأخ لأب وأخت لأب. طيب أيوة الجد هم حاجة الجد نسينا. نعم ولا سوينا مشاكل. نعم الآن كم نعطي الزوج نصيبه كاملا وهو النص، والأم السدس لوجود الجمع من الأخوات والأخوة. الشقيقة، الشقيقة الآن ننظر فيها الآن. نحن دائما نقدم الجد أحسن حتى تكون المسألة متقاربة الشقائق مع وأخ لأب وأخت لأب. طيب الآن نصف وسدس كم يمثلان؟ يمثلان ثلثين. كم بقي؟ بقي ثلث. نأتي الآن للخيارات الثلاثة رحمك الله. ثلث ما تبقى، ثلث الثلث تسع، يعني ثلث الباقي يمثل تسعا. طيب المقاسمة، المقاسمة عندك هنا اثنين هنا واحد هنا اثنين هنا بعيد، لو قاسم لكان خاسرا، صح؟ كان خاسرا انتهينا. أو يأخذ سدس المال، فإيش الأفضل؟ سدس المال، أخذ سدس المال. طيب الآن يبقى معنا الشقيقة ستأخذ النصف، ثم هؤلاء يأخذون الباقي إن بقي. هل يبقى شيء؟ ما يبقى شيء. طيب بل نقول الشقيقة لو أخذت النصف لعالت ولا عول عندنا، فحينئذ سنلغي النصف ونقول الشقيقة تأخذ ما تبقى وهؤلاء يسقطان. نعم بلى يبقى، لأن نصف وثلث يبقى سدس، فالمسألة تصير من ستة ثلاثة واحد واحد واحد الشقيقة. فلما عددنا الأخ الأب والأخت الشقيقة لما عددناها على الجد كان الأحب له ماذا؟ المقاسمة أو ثلث الباقي أو نعم كان له نعم السدس هو الأولى. طيب أي نعم القول الثاني قول الحنفية أن الجد يسقط جميع الإخوة سواء كان أشقاء أو لأب أو لأم. نعم هو هذا القول هو الأرجح وهو الأسهل تطبيقا. هذا المعروف، نحتاج مراجعة في المسائل اللي عالت معنا قبل قليل، لأن المشهور أن العولة إنما يكون في الأكدرية فقط، نحتاج مراجعة كيف عالت معنا المسائل، هل يقصدوا في الحالة الأولى فقط أم لا، لعلنا نراجعها إن شاء الله تعالى. طيب بقي عندنا مختصرة زيد والتسعينية، من يعرف أركانها؟ أركان مختصرة زيد أعطنا. لا بأس، عندنا أم وعندنا زوج كذا. نعم أعطنا التسعينية أولا، زوج وأم وأخت شقيقة وجد. لا بأس الأمر واحد. نعم وجد وأخ لأب. نعم وأخت لأب، أخوان لأب وأخت لأب، صح؟ أخوان شقيقان، أخوان شقيقان. نعم هذا. طيب أين الشقيقة؟ جد وشقيقة. جميل. زوج وأم وجد بدون زوج، إذن زوج أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب كذا. ممتاز. طيب الآن نأتي نعطي صاحب الفرض فرضه، الأم كم نعطيها مع وجود هؤلاء الإخوة؟ السدس. ثم ننظر الآن نقول بقي خمسة أسداس، ثلث الباقي خمسة من 18، هذا ثلث الباقي. طيب نأتي للمقاسمة، سنقول سنعطي الجد اثنان والشقيقة واحد والأخوان لأب اثنان وهنا واحد، يصير نصيب الجد كم؟ لكن وجود ما فائدة وجود الإخوة والأخوات الأب في المعادة؟ هي نقل الجد من المقاسمة إلى ثلث الباقي، يلجئونه إلى ثلث ما تبقى، واضح يا إخوة؟ طيب إذن الآن لكن لو كان ما في أخوة الأب كان اختار ماذا الجد؟ كان سيختار المقاسمة، المقاسمة أحب إليه. طيب فهنا سنقول له ثلث الباقي. طيب ها نعم لا هو أربعة عند يعني إذا أردنا أن نصحح نقول أربعة، لكن هنا يفترض نقول واحد ونصف، هنا اثنان وهنا نصف، فالمجموع نصف ونصف، واحد وواحد اثنان واثنان أربعة، أربعة أكبر من اثنين، فلما عدت عليهم كان الجد أحظ بالثلث، نعطيه ثلث الباقي، والشقيقة ستأخذ النصف، وإن تبقى شيء فسيكون الإخوة. المسألة تصير من كم؟ نعم من ستة، سدس الستة واحد، وثلث الباقي لا لا لا من ستة لا من 18، من 18 أنا عندنا ثلث الباقي، مخرج ثلث الباقي نضربه في ستة، ثلاثة في ستة في 18، كم سدس 18؟ ثلاثة. طيب كم ثلث ما تبقى؟ اللي تبقى 15، ثلث 15 خمسة. طيب النصف كم؟ نصف 18 تسعة. كم صار الآن؟ تسعة وخمسة 14، 14 وثلاثة 17. كم يبقى لهم؟ واحد. كم رؤوسهم؟ الأخوان بأربعة، لا في التصحيح نجعل الأنثى بواحد والأخت بواحد، خمسة. هنضرب رقم خمسة في أصل المسألة، خمسة في ثمانية 18 بتسعين، أن يعني 40 و50 90، خمسة في ثلاثة 15، خمسة في خمسة في 25، خمسة في تسعة 45، خمسة في واحد 5. ثم نريد الآن أن نقسمه عليهم، سنعطي هذا الواحد الأضعف اللي هو الأخت، نقول واحد لها. كم بقي للأخوين؟ أربعة. وسميت هذه بتسعينية زيد رضي الله عنه وارضاه، سميت بتسعينية زيد. إذن لاحظنا يا إخوة في هذه المسألة أنه وجدت معادة ووجد صاحب فرض، أعطينا صاحب الفرض فرضه، وعددنا الإخوة الأخوان لأب والأخت لأب مع الشقيقة على الجد، فلما زاحموه كان الأحظ له أن يختار ثلث ما تبقى. هذه فائدة المعادة، أننا ألجأناه إلى أن يأخذ ثلث ما تبقى. لو كانت المسألة من غير معادة هكذا كان الحظ له أن يقاسم، يعني الحظ له أن يقاسم، لكن لما دخل علينا الأخوين الأخوان لأب والأخت لأب صار الحظ له أن يأخذ ثلث ما تبقى، حظ له من السدس وحظ له من المقاسمة. ثم أعطينا الشقيقة النصف، لأنه ما لم توجد في المسألة بنت أو بنت ابن فتستحق النصف أو تستحق ما فضل إن كان دون النصف، فهنا حصلت على النصف، وما تبقى أخذه الأخوين الأخوان والأخت لأب. ثم صححنا المسألة، سميت بتسعينية زيد. نعم لا لا ممكن، لا ممكن تكون أطول، المختصرة تصل إلى 108 ثم تعود إلى 54 كما سيأتي معنا الآن. أما مختصرة الزيد فنغير بس تغيير بسيط، لا يبدو أنه حلها الزيد بنفسه. نعم نأتي الآن إلى المختصرة، تكون أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، هكذا جميل. نعم لا يضر، الأم أو الجد سواء ما يضر. طيب الأم سنعطيها السدس ليعود الجمع. طيب ثم ننظر الآن نفس الوضع، بقي خمس أسداس، ثلث الخمس أسداس 5 على 18، وعندنا السدس جميع المال، بقي معنا المقاسمة. لو حسبنا وعددنا الإخوة لأب مع الشقيقة على الجد لكان الأنسب له ثلث ما تبقى، واضح يا جماعة؟ لكان له ثلث ما تبقى، فنقول له ثلث الباقي، والشقيقة لها النصف، والأخ لأب والأخت لأب لهم الباقي. المسألة تصير بهذه الطريقة، طبعا ثلث هنا سدس 18. طيب ثم صار أخذ الثلاثة بقي 15، ثلث الباقي ثلث 15 5، نصف 18 9، تمام بقي هنا واحد. الآن هنا واحد، كم رأس عندنا؟ رأسان واحد ثلاثة، ثلاثة نضربها في 18 الناتج 54، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في خمسة 15، وثلاثة في تسعة 45، وثلاثة في واحد بثلاثة. ثلاثة كيف نوزعها؟ اثنان للأخ لأب وواحد للأخت لأب. هذه طريقة مختصرة، ويمكن أن نحلها بالسدس، فلا يكون الأصل 54 بل سيكون الأصل 108 ثم تختصر إلى 54 ويكون الناتج واحدا. نعم نعم بالسدس ولا المقاسمة؟ بالمقاسمة، بالمقاسمة، لأن ثلث الباقي يوازي، قلنا ثلث الباقي أحسن من المقاسمة، لا، ثلث الباقي يوازي المقاسمة. كيف كذلك؟ كيف ذلك؟ نقول ثلث الباقي يعني ثلث في خمس أسداس، يطلع 5/18. طيب المقاسمة، الجد له طبعا له اثنان، لو اعتبرنا بالاثنين هنا واحد هنا اثنان خمسة وهنا واحد ستة، طيب صار ثلث الآن نعم صار اثنين، لا هذا أخ لأب وأخت لأب، نعم فلو قاسمنا، لو قسمنا كم سيكون الناتج؟ نعم الآن كم الرؤوس؟ لا. اثنين واحد ثلاثة واثنان خمسة واحد ستة، نصبح نصيبه اثنين من ستة، يعني نصيبه ثلث، ثلث من كم؟ من خمسة أسداس، فصارت المقاسمة مساوية لماذا؟ مساوية لثلث الباقي. فلو حللتها بثلث الباقي كانت مختصرة، ولو حللتها بالمقاسمة كانت مطولة ثم تختصر. الآن نأتي إلى المقاسمة، انتهينا بالطريقة المختصرة، نأتي الآن المطولة. هنا سنقول هنحلها بالمقاسمة. كيف المقاسمة؟ يعني تعطي صاحب الفرض فرضه وما تبقى فلبقية الجد مع الإخوة، سدس وماذا يا إخوة؟ وباقي. المسألة من كم؟ من ستة، واحد وخمسة. ننظر الآن، عندك خمسة، عندك كم رأس؟ ركزوا معي ما بقي إلا دقائق وننتهي إن شاء الله. الجد اثنان، الشقيقة واحد، ثلاثة، اثنان، خمسة، واحد، ستة. اضرب ستة في ستة، ستة ثلاثين، ستة في واحد بستة، ستة في خمسة بثلاثين. قسم هذه الثلاثين الآن، قسم الثلاثين للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا ستقول؟ نعم أول شيء الشقيقة ستعطيها النصف، النصف نصف 36 18، تمام. والجد كم أخذ؟ أخذ 2 من كم؟ ضرب كم؟ ضرب 6 هيأخذ 12، يعني الآن 6 الآن هيأخذ 12، 12 و 18 28، كم بقي للأخ والأخت؟ بقي لهم 2. واضح يا جماعة؟ لماذا له 10 الجد؟ لا له 10 من كم الآن؟ لكن هنا 2 و 8 10 صار 30، نعم الجد له 10 صحيح. ثم الآن بقي معنا تصحيح نهائي 2، وعندنا 3 رؤوس، 3 في 36 بكم؟ نعم ب 108، لأن 2 في 3 في 18 و90، 18 زائد 90 ب 108، ثم 3 في 6 ب 18، وثلاثة في عشرة بثلاثين، ثلاثة في 18 ب54، وثلاثة في 2 بستة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الستة توزع 4 و2. نظر زيد رضي الله عنه فإذا هذه تختصر إلى النصف، فالمئة وثمانية أصبحت ماذا؟ 54، و18 صارت 9، و30 صارت 15، وهذه صارت 27، وهذه صارت 2، وصارت 1. ومن حلها بثلث الباقي وصل إلى النتيجة النهائية دون أن يمر بأصل 108 أو بمصح 108. هذه تسمى مختصرة زيد رضي الله عنه. الحمد لله مدام. الحمد لله احنا بهذا نكون انتهينا من الجد والإخوة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم سنراجع معكم الجد مع الإخوة على مذهب زيد، بعد القادم السبت القادم إن شاء الله سيكون اليوم العلمي لفضيلة الشيخ حسن بخاري في جامع الراجحي في بيش، يبدأ من الساعة 6 صباحا إلى المغرب إن شاء الله تعالى. والسبت الذي يليه سنتم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمذهب ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما في مسألة الإخوة مع الجد.